عم بقلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحق الحكيو صغير بحلم فيها شو عم بقلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحق الحكيو صغير بحلم فيها زمل زمل زمل زمل الله يكرمني فيها زمل زمل زمل زمل الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها.